بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله أخذنا هذا نعم. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قال المحقق: سنده صحيح، أخرجه البيهقي في المدخل وسنده صحيح. هذا بارك الله فيكم فيه هيبة العالم والمدرس. قد كان المغيرة ابن مقسم يقول: كنا نهاب إبراهيم كهيبة الأمير، كنا نهاب إبراهيم كهيبة الأمير. وهذا مأخوذ من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان الصحابة إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينكسون رؤوسهم ويتأدبون في مجلسه وكأن على رؤوسهم الطير، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهكذا كان طلاب العلم مع أهل العلم. وما أحسن قول القائل في الإمام مالك رحمه الله: ذلك من العالم الرباني يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز التقى نور التقى، أو نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب لا سلطان. يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب ليس ذا سلطان. فهكذا الربيع يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. لم يكن الشافعي جبارا، ولم يكن ذا جباروت وسلطة وقهر، ولكن محبة له واحتراما له. وهذا شيء يجعله الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. ليس جلب المحبة والهيبة بالأمر الذي يكون بالمال أو بسعة العلم أو بشيء من أمور الدنيا، نفوذ السلطان، وإنما هذا شيء يجعله الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض هكذا، أي تشبع من طول صحبته، ولا تعرض من طول صحبته. هذا سنده ضعيف، لم يصح عن علي رضي الله عنه، وأثر مشهور مذكور في كتب أهل العلم، لكن من حيث الإسناد لم يصح عن علي. وفيه فقرات من الآداب: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة، سيأتي هذا، وتخصه دونهم بالتحية. هو يكفي إذا دخل المجلس أن يسلم سلاما مسموعا، وإذا كان مسموعا لا يحتاج أن يخص الشيخ بسلام آخر، ولكن ممكن أن يخص الشيخ بكلمات الحفاوة والاحترام، سلم على الجميع ورد من رد، فمثلا يسأل عن حاله ويقول: كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ هذا ممكن أن يخص الشيخ يعني بشيء دون الحضور، أما أن يخصه بسلام آخر دون السلام الأول الذي قد أسمع المجلس فلا دليل على ذلك. قال وأن تجلس أمامه، وأن تجلس أمامه إذا أمكن، وإلا كما سيأتي من آداب المجلس أنه ينتهي حيث ينتهي به المجلس، قد يكون أمامه أناس من الطلاب والحضور فلا يزاحمن أحدا. قال ولا تشيرن عنده بيدك إلا للحاجة، إلا للحاجة، فالإشارة مباحة لا بأس بها. فإذا دخل الداخل وبقي قائما فهو يريد أن يحترم مجلس الشيخ فيشير للقائم بأن أقعد، يشير إليه أن يجلس يمينا أو يسارا، أو يشير إليه بالجلوس، أو يقول لأحدهم يشير إليه بأن أغلق النافذة التي تأذى منها الحضور بغبار أو ببرد. إذا لم تكن الإشارة فيها شيء من الاستهانة والاستخفاف بالشيخ ومجلسه فالأصل في ذلك الجواز، وتقدم أن هذا الأثر لا يصح. قالوا أن ولا تغمزن بعينك، ولا تغمزن بعينك، الغمز بالعين قد يساء الظن بصاحبه، يعني ماذا يريد، ماذا يريد. لكن لو كان الأمر واضحا، لو كان الأمر واضحا يعني يغمز بشيء واضح تكون بمثابة، يكون هذا الغمز بمثابة الإشارة، أما هكذا فلعل الذي يراه يغمز ولا يدري لأي شيء غمز، يعني شيء هو في الجملة لا يليق إلا للحاجة، وأن يكون الشيء الذي غمز لأجله واضحا خاصة إذا كان بين الناس. قال ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله. نعم، هذه من الآداب أنه احتراما لهذا العالم لا يعارض، يعني لا يدفع قوله بأن يقول لكن فلان قد ذهب إلى كذا وقال كذا، ممكن من باب الإفادة أن يقول يعني بلغنا أو سمعنا أو نعرف أن هناك قولا آخر في المسألة مثلا كذا وكذا، هل هذا القول صواب، أو هناك من يقول أو هناك من يفتي، هل هذا صواب بكذا وكذا. لا تكون على، لا يكون هذا الأمر على سبيل الدفع، فهذا يعني مما يؤدي إلى التشويش على هذا العالم أو هذا الشيخ، فإذا تشوش عقله فإنه قد يحجب عن الصواب، لكن يتلطف في إيصال الفائدة إليه، لأنه لا يريد المراء ولا يريد الترفع ولا يريد الرياء والسمعة، وإنما يريد أن يساهم بطرح الفائدة. فإذا كان هذا الذي هو في مجلسه جليلا عالما فاضلا مشهورا لقوله ولاجتهاده اعتبار، فليس من الأدب مثلا يكون في مجلس الشيخ ابن باز إمام العصر رحمه الله فيفتي بفتوى، يقول لكن يا شيخ أفتى الشيخ الألباني بكذا وكذا. كل من رزقه الله ذوقا وأدبا يعرف أن هذا يعتبر من إيش؟ من سوء الأدب والتطاول، أن هذا عالم جليل يفتي بما وصل إليه اجتهاده، ممكن أن يراجع بذكر دليل خفية بعد ما يسمع الفتوى يقول بارك الله فيكم أو أحسن إليكم، كيف نوجه الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إن كان له منزل وقرب من هذا العالم يعني كأنه مستشكل يريد أن يعرف الجواب عن هذا الحديث الذي ظاهره مخالف لهذه الفتوى، أما أن يكون في مجلس العالم فيفتي بما يصل إليه اجتهاده فيقول ولكن يا شيخ أفتى الشيخ الفلاني بكذا وكذا، ماذا عسى هذا العالم أن يجيب؟ فيحرج العالم، إما أن يقول أخطأ فلان، أو يقول يعني مثلا ينظر في المسألة إذا لزم الهدوء وابتعد عن المصادمة ممكن أن يقول ينظر ما هو دليل فلان، لكن في الأخير يكون هذا الذي عارض الشيخ بقوله أفتى فلان خلاف هذا القول، هذا يعتبر خروجا عن الأدب. قال ولا تغتابن عنده أحدا، ومعلوم حرمة الغيبة، ولا تسار في مجلسه، تسار في مجلسه يعني كأنه يكلم شخصا في أذنه بكلام خفي، هذا مما لا ينبغي إلا للحاجة. قال ولا تأخذ بثوبه، ولا تأخذ بثوبه، إذا انصرف وأسرع في المشي فلا يأخذ بثوبه، ليس من الأدب. قال ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تلح عليه، لا يؤدي إلى حصول الإملال والضجر بالشيخ، فقد يكون متعبا، قد يكون مريضا، قد يكون مشغولا بأمور أخرى يفكر فيها، فإذا قال ولا تلح عليه إذا كسل، قال ولا تعرض عنه إذا يعني إيش من طول صحبته هنا. قال ينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن كما تقدم لم يصح. قال وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. وهذا أدلته في السنة مشروعية رد الغيبة عمن يعتاب إذا عرف بالخير، ولو لم يعرف، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ما هي الغيبة؟ أن يذكر الإنسان بما هو فيه وهو غائب، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. لكن عليه أنه إذا كان من الأمور الستة التي تخرج عن الغيبة المحرمة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر، فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذا كان في مجلس وذكر شيء من هذه الخصال الثلاثة فله وجه، له وجه، وإلا فالواجب على المسلم أن يدفع عن عرض أخيه المسلم. قال فصل ويدخل على شيخه كامل الحال متنظفا بما ذكرناه في المعلم، متطهرا مستعملا للسواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، ويدخل على شيخه كامل الحال، يعني كأنه في ملبسه مستعدا بدفاتره وأقلامه، وقد تهيأ بالهيئة التي تليق بطالب العلم، كما جاء في حديث قصة مجيء جبريل: فجاء رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. قال متطهرا، وتقدم أن يعني الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فيشرع لذكر الله سبحانه وتعالى التطهر بالذكر أو بتلاوة القرآن أو في حضور مجالس العلم، لأنه سيذكر الله تبارك وتعالى. قال مستعملا للسواك، السواك مشروع في كل وقت وحين، لا سيما إذا تغير رائحة الفم، تغيرت رائحة الفم. قال فارغ القلب من الأمور الشاغلة، هذا تقدم، وألا يدخل بغير استئذان. إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، نعم، والدليل على ذلك القرآن والسنة، الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهكذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه لأصحابه الاستئذان: قل السلام عليكم أأدخل، وقال عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فيشرع ألا يدخل عليه وهو في مكان يحتاج إلى استئذان، لأنه لو كان مثلا هنا في المسجد في قبلة المسجد ما يحتاج إلى استئذان، لكن لو كان في بيت أو في غرفة أو في سيارة مغلق على نفسه فيذهب يفتح الباب، وإنما يستأذن وإذا كان في غرفة أو في بيت. وإذا كان نائما علم أنه نائم فالأفضل ألا يستأذن، لأن باستئذانه يحرمه من لذة النوم. وهذا فعله ابن عباس البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما، كما ثبت عنه أنه في قصة في الحديث ذلك الطويل الذي يعرفه أكثركم، قال فكنت أسمع بالحديث عند الرجل فآتي منزله فيقال أو قال وهو قائل، هكذا في بعض الروايات بدون استئذان، وهو قائل فأتوسد ردائي فتأتي الريح فتسف في وجهي التراب، فيخرج فيقول ما لك يا ابن عمي رسول الله، هل أرسلت إلي حتى آتيك؟ فيقول لا أنا أولى بالمجيء. في بعض الروايات قال ولو شئت أن أستأذن له لأذن لي عليه، ولكن أريد طيبة نفسه، ولكن أريد طيبة نفسه. كان يأتي وهو قائل فيترك الاستئذان ويؤثر البقاء على الباب متوسدا رداءه، وتأتي الريح وتسف في وجهه ما تحمله من الأرض. قال في بعض الروايات ولو شئت أن أستأذن له لأذن لي عليه، لكن أردت بذلك طيبة نفسه. قال نعم، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان. إذا جاء والشيخ مثلا في غرفة أو في بيت والباب مفتوح فليتنحى، لا يبقى أمام الباب ويستأذن والباب مفتوح وهو ينظر إلى الشيخ، من الأدب حينئذ أن يتنحى عن اليمين أو عن الشمال ويستأذن، لأن الشيخ قد لا يريد، المستأذن عليه قد لا يريد أن يدخل، فيحرج إذا وقف أمامه ويقول أنا أريد أن أدخل، لكن يبقى يمينا أو يسارا ويستأذن، بحيث لو سكت هذا الذي يعلم أنه في الداخل فهذه إشارة إلى أنه لم يأذن، كما جاء في الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. لكن لو كان الباب مغلقا ممكن أن يقف حيث شاء أمام الباب أو في اليمين أو في اليسار، أما إذا كان الباب مفتوحا فلا ننسى الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أما إذا واجه البيت بمن فيه ويقول أنا سأستأذن فهنا فوت الحكمة من الاستئذان، وهي ألا يقع بصره. قد يكون الإنسان مرهقا يسمع من ينادي به ويسكت، فسكوته علامة على عدم إيش الإذن. الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال وأن يسلم على الحاضرين، لا بس نقرع الباب إذا استأذن إذا كان مغلقا، وإذا قيل له من أنت فيقول أنا فلان، ويقول ولا يقول أنا لأن أنا كريه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جابر واستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذا؟ قال أنا فقال أنا، فقال أنا كأنه كريه. لماذا يا أخوان؟ لأن كلمة أنا لا يتميز بها المستأذن، أحيانا يخفى عليك الصوت، يقرأ عليك في الليل فتقول من فيقول أنا، تبقى تدور في رأسك من هذا، عرف كأن اشتبه عليه الصوت من هذا، فيستحي أن يقول. فلهذا من الآداب الجميلة أن لا يقول أنا، لكن لا بس أن يقول أنا فلان. وإذا قيل له ارجع ماذا يفعل؟ ها إذا استأذن قيل له ارجع ماذا يفعل؟ يركل الباب برجله أم بيده؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإن قيل لكم إيش؟ ارجعوا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف، ومعنى كلامه أني وددت أن أكون قد فعل معي ذلك، لأن الله يقول ذلك إيش؟ أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. واليوم من قيل له ارجع أو في وقت آخر، بعضهم قد يعني يتحامل أو يجعل هذه جريمة، كيف وصل ولم يؤذن له. ونغفل عن هذه الآية الكريمة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه. ابتداء لا ينبغي أن يخص أحدا أن يخص أحد بالسلام ابتداء. لماذا؟ لأنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال إيش؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام، أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فينبغي أن يكون السلام عاما، لكن هو يتكلم على أمرين: أنه إذا دخل يسلم على الحاضرين ثم يخص بالسلام، وهذا تقدم أنه لا دليل. إذا كان قد سلم سلاما مسموعا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرشد إلى إعادة السلام، وهو سيد الأولين والآخرين وأحب الناس إلى أصحابه، مع ذلك ما كانوا يدخلون مجلسه ويعيدون السلام عليه سلاما خاصا. قالوا أن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث فليست الأولى بحق من الثانية. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أن من دخل مجلسا فليسلم، فإذا انصرف فليسلم، فليست الأولى بحق من الثانية. هذه من آداب المجلس أو من آداب السلام. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.